الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنختم اليوم كلامنا فيما يتعلق بأنواع الفضول التي سبق الكلام على بعض أنواعها. فقد سبق الكلام على فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام، ويتبقى الكلام على فضول النوم والمخالطة واللباس. أما فضول النوم فيشكو كثير من الناس من ضيق وقتهم، وأنهم لا يجدون وقتا للنوافل من العبادات أو لأنشطة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في حين أنك إذا تأملت جدولهم اليومي سوف تجد معظم أو وقتا كبيرا جدا من هذا الوقت إنما ينفق في النوم. فإذا صلى الفجر مثلا فهناك نومة بعد الفجر، ثم إذا ذهب العمل هناك نوم بعد العمل، وهكذا. يعني ممكن بعض الناس يكون له ثلاث نومات يومية، بحيث إذا جمعت مدتها فإنها تصل حوالي 9 إلى 10 ساعات، يعني أكثر من ثلث اليوم يقضيه الإنسان في النوم. وهذا باختصار يعني أن ثلث عمره يضيع هباء في النوم. فالعمر أصلا قصير، فهو يزيده قصرا بالنوم الطويل، وبالتالي يفوته الثواب الجزيل. وكثرة النوم، إذا تعود الإنسان على النوم والخلود إلى النوم والإكثار من فضول النوم، هناك بعض الأمثلة تقول يعني تقاوي النوم نوم، تقاوي يعني استماد الذي يغذى به النوم نوم، يعني كلما نمت أكثر كلما زدت كسلا فاحتجت إلى نوم أكثر. فمما يقوي الرغبة في النوم الإكثار من النوم. في حين أننا إذا تأملنا حال العلماء الربانيين والعباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، نلاحظ قلة النوم في حياتهم بمعدل يسير، ومع ذلك تجد البركة في أوقاتهم وتنوع أنشطتهم وكثرة جهدهم. وذاك الشاعر يقول: فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. يقول الله سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لأن أغلب الليل يمضونه في التعبد والتهجد لله سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال مجاهد: قل ما يرقدون حتى الصباح لا يتهجدون. وقال الحسن البصري: كابدوا قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر فكان الاستغفار بسحر. فقوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يرشد إلى هذا الأمر، لأنه طبيعة الجسم البشري هو مصمم على أن النهار لأجل النشاط والحركة والابتغاء في السعي في المصالح ابتغاء الرزق ونحو ذلك، وجعلنا النهار معاشا. أما الليل فهو للسكينة والهدوء، فهم يضحون بوقت راحتهم حبا لربهم عز وجل واجتهادا في القربة لديه عز وجل. فأصلا اليقظة بالنهار شيء طبيعي، الإنسان لا يحتاج فيه لمجاهدة، لكن يقظة بالليل لأنها عكس الوضع الطبيعي للجسم البشري، لأن الجسم البشري يعني في غدة معينة بتتأثر بالضوء ضوء النهار، وبالتالي أول ما بيحصل ضوء النهار بتبدأ تفرز هرمونات النشاط زي الكورتيزون والأشياء دي. طيب كيف الجسم يعرف ضوء النهار من ضوء الليل؟ إزاي بيحس بيه؟ عن طريق الإنسان العين، النقطة السوداء اللي في العين دي مش سوداء، دي ثقب شفاف في حجرة العين المظلمة، تظهر سوداء لأن جوه غرفة مظلمة الكرة دي بتاعت العين، فالفتحة الشفافة اللي فيها الإنسان العين أو البؤبؤ العين دي بينفذ منها الضوء فيؤثر على عصب معين في العين فيرسل رسائل هذه الغدة فتفرز هرمونات النشاط. فالشاهد أن ده تصميم الجسم البشري مصمم ومخلوق على أساس هذه الفطرة، فمكابدة عكس هذه الفطرة ما تؤش فيه هرمونات نشاط بالليل، لكن الإنسان بيميل للراحة، فحينما يقاوم الميل إلى الراحة تقربا إلى الله ويضحي براحته تزلفا إلى الله سبحانه وتعالى وسعيا وراء أن يكون من أهل قوله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا في تضحية بحظ النفس في سبيل القرب من الله سبحانه وتعالى. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولذلك تجد بركة هذه المكابدة وهذه العبادة تجدها في القوة والنشاط. فكم من رجل يبيت نائما فيصبح شديد الكسل، وكم من رجل يبيت قائما فيصبح في غاية النشاط. فهؤلاء الصالحون هم الأيقاظ في جنح الليل والناس نيام، المتوجهون إلى ربهم بالاستغفار والاسترحام، لا يطعمون الكرى إلا قليلا، ولا يهجعون في ليلهم إلا يسيرا، يأنسون بربهم في جوف الليل، فتتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. ويقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني إن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش بعد كد النهار أشد وطئا وأجهد للبدن. مكابدة الليل أشد على البدن، لكن هي في نفس الوقت مغلبة النوم ومغلبة الميل إلى الفراش بعدما تعب الإنسان بالنهار وكد وكدح، فهذا مكابدة الليل أشد وطئا لإيه؟ للبدن، لأن كما قلت الجسم مصمم أنه بالنهار يسعى ويكد وبالليل يستريح. فهذا السلوك من الذين يقومون الليل هو إعلان أن تكون سيطرة الروح فوق البدن، الروح تكون أقوى من البدن، وبالتالي تستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى وتؤثر الأنس به تبارك وتعالى. ومن ثم فإنها أقوى مقيلة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. لماذا؟ لأن للذكر في ذلك الوقت حلاوته، وللصلاة فيها خشوعها، وللمناجاة فيها شفافيتها، وتسكب في القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا قد لا يجدها الإنسان في صلاة النهار وذكره. والله الذي خلق هذا القلب يعلم دواخله، ويعلم ما يتسرب إليه وما يقع عليه، وأي الأوقات يكون فيها أكثر استعدادا وتفتحا وتهيئا. فمن ثم قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أقوى مقيلا يعني لها ميزة فيما يقال من الذكر والدعاء ونحو ذلك من حضور القلب ويعني الخشوع. يقول وهب ابن منبه رحمه الله تعالى ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. كل واحد بني آدم له شيطان قرين، لكن لا يوجد شيطان أو قرين يحب إنسانا كما يحب القرين الإنسان الإيه؟ الذي قل النبي كان أكولا نواما، كثير النوم كثير الأكل. هذا الشيطان يعني يعزه جدا يحبه جدا، لأنه طبعا يفوت الاجتهاد في الأعمال الصالحة بتعمير الأوقات بدل الأعمال الصالحة بالنوم. ليس من بني آدم أحب إلى شيطانه من الأكول النوام. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وينبغي ألا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى توبوا إلى الله من كثرة النوم والطعام. وكانت امرأة حبيب أبي محمد الفارسي توقظه بالليل وتقول قم يا أبا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. وقال الضحاك رحمه الله أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. إذا طال نومهم يعني يشعرون بالإيه؟ بالحياء من الله سبحانه وتعالى من ذلك. وقال طاووس ابن كيسان رحمه الله ما كنت أظن أحدا ينام في السحر، يعني يحكي عن سيرة السلف في زمنه أنه ما كان يظن أبدا أحدا ممن يعرفه من المسلمين أو العباد أو العلماء ينام في السحر. النوع التالي من الفضول فضول المخالطة، فيأنس الإنسان إلى مجالسة ومخالطة بني جنسه لأن الإنسان مدني بطبعه. لكن كثير من الناس يعتاد على أن الرغبة في مخالطة الناس والاجتماع بهم تصبح عادة عندهم بغض النظر عن الثمرة أو الفائدة المرجوة من هذه المخالطة. فلا تجد أحدا منهم يجد وقت فراغ من مشاغل البيت أو الأسرة إلا ويسارع إلى البحث عمن يجتمع معه ويجالسه. ده النوع الجيد منهم اللي هو بعد ما يفرغ من مسؤولياته في العمل أو البيت أو الأسرة يفزع إلى أصدقائه، كما نرى المقاهي عامرة للأسف الشديد بشباب يتعاطون الشيشة وهذه الأشياء، ظاهرة جديدة للأسف يعني مؤلمة للغاية. فده أحسنهم حالا اللي هو ما بيخرجش للمخالطة إلا بعد ما يفرغ من مسؤولياته. لا، هناك ما هو أسوأ، وهو من يترك مسؤولية بيته وأسرته ليأتنس بأصدقائه وأصحابه، وبالتالي يفوت عليه كثير من العبادات العظيمة التي كان السلف يحرصون عليها غاية الحرص. ومن أهم هذه العبادات أن لكل إنسان ينبغي أن يكون له حظ من الخلوة، لابد لكل إنسان أن يأخذ بحظ من العزلة يخلو فيها بربه وبنفسه، يحاسب نفسه ويراجعها، يناجي الله تبارك وتعالى ويتضرع بين يديه، يتفكر في خلق الله أو في آيات الله تبارك وتعالى، أو يحصل العلم النافع والعمل الصالح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: نعم صومعة الرجل بيته يكف بصره ولسانه. نعم صومعة الرجل بيته، يعني نعم مكان العبادة الذي يعتدل فيه الناس بيته، حيث يكف بصره فلا تقع عينه على الفتن والمحرمات، ويكف لسانه عن أن يخوض في آفات اللسان. فهذه فائدة سلبية لترك المعاصي، فما بالك لو أضيف إليها الفوائد الإيجابية باستثمار الوقت في العلم النافع والعمل الصالح. وقال مسروق رحمه الله تعالى: إن المرأة لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قدس الله روحه، وأما اعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع وذلك بالزهد فيه فذلك مستحب. يعني هذه صورة من صور العزلة، يعني هو الإنسان مطالب بأن يتواجد دائما في تجمعات المسلمين، لكن يحرص على ألا يوجد إلا في التجمعات التي فيها خير وفيها فائدة مما يحبه الله، إما ينفع الآخرين وإما ينتفع بما عند الآخرين، وما عدا ذلك فعليه لا له. فيحضر الجنائز، يحضر يعني صلاة العيد وصلاة الجماعة ودروس العلم وغير ذلك من المناسبات المشروعة أو المستحبة، فضلا طبعا عن الواجبة. أما يتمادى في المخالطة حتى يكثر المخالطة في فضول المباحات وما لا يعود منه نفع ديني ولا دنيوي، فإن اعتزال الناس عن مخالطتهم في فضول المباحات بالزهد في ذلك فإنه مستحب، يستحب ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. وقال عون بن عبد الله: سألت أم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء، قالت: التفكر والاعتبار. عبادة التفكر، التفكر في الإسلام يظن بعض الناس أنه نوع من الأشياء المستحبة أو النافلة، التفكر أحيانا يكون فريضة واجب على الإنسان، فالتفكر في الإسلام فريضة، إعمال العقل والتفكر في آيات الله هذه من فرائض الإسلام، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها، وظاهر الأمر الوجوب، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق إلى آخر الآيات، هذا أمر. فيجب على الإنسان أن يتفكر في آية الله سبحانه وتعالى في خلقه ونحو ذلك من يعني الآيات. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا عبادة التفكر من العبادات المهجورة، والغالب أن الإنسان لا يحسن التفكر والتأمل إلا في العزلة أو على الأقل في أقل عدد ممكن. ومن ثم قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. لكن الجماهير والزحمة والدوشة والظهرات والأشياء زي كده ما بقاش فيها تفكير، بيبقى فيها اندفاع واضح، لكن الخلوة الإنسان يكون أقدر على التفكير العميق والتدبر والتأمل. ولذلك قال: قل إنما أعظكم بواحدة، يعني هؤلاء الكفار لو كانوا معا عدوة وأنت تعظهم فتجد من يسخر، تجد من يستهزئ، تجد من يعرض، لأن بيسندوا بعض، والشياطين يؤذ بعضها بعضا على النفور من دعوة الحق، لكن إذا اصطدت الواحد منهم وحده فإن هذا أعون له على أن يستجيب لدعوتك. فذي قاعدة الإنسان ينبغي أن يلتفت إليها، لأن الفاسق أو الكافر تأخذه العزة بالإثم إذا خوطب ليغير عقيدته مثلا أو تصحح له بعض الأشياء على ملأ من الناس، لكن إذا خلوت به منفردا أو في أقل عدد ممكن هذا يكون أعون له على أن ينقاد ولا يستكبر عن الانقياد للحق. لماذا؟ أن التفكر في العدد القليل يكون أعمق، كلما زاد العدد بتدخل عوامل أخرى تبعد عن التأمل والتفكر. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ولذلك كانت أعظم عبادة أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه هي التفكر والاعتبار، وهذا موضوع حقيق بأن يفرد. يعني هو العقاد له كتاب أنا ما قرأته، لكن أعتقد هو اسمه التفكر أو التفكير في الإسلام. ينبغي أن يعمل بحث بنفس هذا العنوان، التفكر فريضة أو فريضة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. دي فريضة مش مجرد حلية ولا فضلة، وإنما من أساسيات دين الإسلام الإنسان يخلو للتفكر والاعتبار والنظر في آيات الله تبارك وتعالى في الآفاق وفي أنفسنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن فضول المخالطة، يعني ما يزيد عن الاحتياج، المخالطة التي تزيد عن حاجة الإنسان، مخالطة لا فيها نفع منه للآخرين ولا انتفاع بما عند الآخرين، فما كان هذا شأنه فهو مخالطة من الفضول أو فضول المخالطة. إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، فإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، الائتناس، لأنه بدون التواجد مع أصدقائه أو أصحابه فإنه يشعر بوحشة، فهذا هو النوع الأول، اجتماع لدفع الوحشة، المؤانسة الطبع، أن الطبع يميل إلى المخالطة وتمضية الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أن يفسد القلب ويضيع الوقت. النوع الثاني من الاجتماع بالإخوان الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة، أعظم الغنيمة أن يختلط الإنسان بمن ينفعه أو ينتفع بما عنده، لأنه في الحالتين دائر حول الثواب، إما أن يثاب بالتعلم وإما أن يثاب بالتعليم ونفع الآخرين. فهذا من أعظم الغنيمة في المخالطة الاجتماع بالإخوان على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. فينبغي أن يراجع دائما الأصدقاء أو الإخوة في الله أنفسهم حول هذا الأمر، يعني المفروض أن يعتادوا دائما على هذا، ما تبقاش المجالس الإخوة مثل مجالس الناس العاديين يتكلموا في الكورة وفي كذا وفي الكلام التافه هذا الذي لا يثمن ولا يغني من جوع. يعني أول ما يجلسوا يحفظوا حاجة من القرآن أو يسمعوا أو يقروا حتى من المصحف الشريف حاجة، يعني ما يخلوش المجلس من ذكر، أو يجلسوا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن لابد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مجلس يجلس الإنسان، كما جاء في الحديث، يعني أيما قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة يوم القيامة، أو في حديث آخر إلا قاموا كأنهم قاموا من على جيفة، يعني كأنهم كانوا يأكلون جيفة منتنة. فلابد من تعطير المجالس بذكر الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يتعاهد الإنسان أخاه، كيف حالك مع الله، كيف حالك في قيام الليل، كيف حال الأذكار، أو تنصحه بما ينفع، ويكون هذا طبعا في السر لا على ملأ، وإلا تكون فضيحة وليست نصيحة. إلا أن هذا النوع الثاني من الاجتماع وهو الاجتماع على البر والتقوى يتعرض لثلاث آفات: إحداها تزين بعضهم لبعض، الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، والثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. أول آفة في هذا الاجتماع تزين بعضهم لبعض، والتزين لا يشترط فقط بتكلف التظاهر في الملابس والزينة وهذه الأشياء، ويمكن هذه موجودة أكثر في النساء، وهن إليها أحوج لما فطرنا عليه من الميل إلى الزينة. لكن توجد أيضا في الرجال من يتأنق ويبالغ في التزين لحضور مثل هذه المجالس، فتزين بعضهم لبعض أن هذا يخرج عن المقصود واشتغال بمظاهر الدنيا. الآفة الثانية أن يزيد الكلام عن قدر الحاجة، تزيد المخالطة كما قال بعض السلف إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، فتجلس بقدر الحاجة عالما أو متعلما أو مفيدا أو مستفيدا، فإذا انقضت الحاجة أنهي المجلس وانصرف. إذا طال عن الحاجة يفتح الكلام بقى الإيه؟ للغو وما لا ينبغي من الكلام، إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. أما الآفة الثالثة فأن يطير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يعني بمعنى أنه يصير المخالطة مقصودة لذاتها وليست مقصودة لإيه؟ لغيرها. المقصود بالمخالطة أن تعينك على، يعني هي وسيلة فقط إلى غاية أشرف وهي البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. فإذا صار شهوة وعادة وصار هو في حد ذاته المخالطة غاية وليست وسيلة، فذلك ينقطع بها عن المقصود وهو التعاون على البر والتقوى. فليراجع كل إنسان مدى فائدته من لقائه مع إخوانه. يقول إبراهيم ابن علقمة: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا. يعني الإنسان إذا استوحش وكان لابد من المخالطة فليحرص على أن يكون من يخالطه صالحا، يعني لأن الأخلاق تعدي، الأخلاق السيئة تعدي وتنتقل بسرعة إلى من يخالط هذا الشخص. يقول الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. وحدة الإنسان خير، وحدة ولا وحدة؟ بنبهكم عشان الحاجات دي المفروض لو سمعتوها بتلصق بالكسر. ثم الوحدة دي ايه بقى؟ لان احنا واحنا صغيرين من ابتدائي مثلا كان ايامها بقى الوحدة العربية مع سوريا، فكنا دائما في موضوعات الانشاء او في دروس القراءة المدرسين يصححون الكلمة دي، يقول الوحدة العربية، فكان المدرسون يقولون لنا خطأ، الوحدة دي معناها العزلة الانفراد، لكن احنا عايزين نعبر عن الوحدة، فدايما كانوا يصححوها بالايه؟ بالفتح. فالوحدة هي الاجتماع، توحد الوحدة العربية، كان زمان طبعا انتهى كلامنا. اما الوحدة فهي العزلة، انفراد الانسان بنفسه. فساعات مثل هذه المناسبات لا تنسى، فعشان كده بحكيها لكم عشان ما تخطئوش فيها. احنا محتاجين نحارب الأمية اللغوية التي عندنا، دي مأساة موجودة، ان شاء الله نتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل، يعني مأساة اللغة العربية الان في حياتنا، وده منذر بخطر شديد. فالانسان يتعود دايما، طالب العلم لازم اي كلمة غريبة لا يعهدها لازم يتأكد من القاموس كيف تنطق، تصريفات الفعل، ويكتب ورقة ويعلقها قدامه باستمرار كده بحيث يعتاد على ان يصحح نطق الكلمات، ما ينطق بالكلمة الا اللي هو متأكد من نطقها صحيح. فاذا شك يرجع للقواميس ويدون ويشكل الكلام ويخليه دايما قدامه حد ما يحفظه ويستعمله الاستعمال الصحيح. بهذه الطريقة مع الوقت تتراكم لديك ثروة من المفردات مضبوطة ضبطا صحيحا، بالذات المفردات التي لا استعمالات في الشرع الشريف. وفي ذلك يرجع طبعا لكتب الغريب القرآن وغريب السنة في كتاب النهاية لابن الأثير وقواميس اللغة عموما مما يصحح هذا، لأن دي مشكلة، لأن اللحن في نطق الكلمات وفي ضبطها. فانظر هنا إبراهيم ابن علقمة لما قدم الشام يقول فصليت ركعتين، فهو تمنى أن يأتي أحد يؤنسه كفطرة أي إنسان، لكن هو اشترط في الدعاء ولم يقل اللهم يسر لي جليسا أتنس به، وإنما قال اللهم يسر لي جليسا صالحا. فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت من هذا؟ قالوا أبو الدرداء. فقلت إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أمي عبد؟ من ابن أمي عبد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يطلق عليه أحيانا ابن أم عبد، أو إذا قيل عبد الله من الصحابة مطلقا فهو من عند الإطلاق عبد الله، أي حديث تلاقي فيه قال عبد الله يبقى مين عند الإطلاق تنصرف خلاص، أم قيل عبد الله ولم يحدد من هو فهو ابن أم عبد أو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قال أوليس عندكم ابن أم عبد؟ طيب هي أوليس عندكم ابن أم عبد ولا ابن أم عبد ولماذا؟ أوليس عندكم نقول ابن أم عبد ولا ابن أم عبد؟ أحسن. طب ليه قلت ذلك كده من غير ما تفكر؟ أنا أقصد لسهولتها. طب فكرت وقلت إيه؟ يعني أنا بقول ليه من غير ما تفكر؟ يعني دايما ما تلاقي بعد الفعل الناقص أو الناسخ أول ما تلاقي بعد منه إيه؟ شبه جملة، يبقى على طول تعرف أن اللي بعده هو الاسم، لأن شبه الجملة لازم يكون إيه؟ خبرا مقدما. في الحالة دي يكون شبه الجملة خبرا إيه؟ مقدما. يبقى الدور على الاسم بقى بعدين. أولا إيه نوع شبه الجملة؟ إيه وإيه ممكن يكون شبه الجملة؟ شبه الجملة إما إيه أو إيه؟ ظرف أو الجر والمجرور. لو لقيت بعد الفعل الناقص ظرف أو جر ومجرور فأنت مغمض وغير ما تفكر، عشان كده سألتك ليه من غير ما تفكر؟ إن أدام لقيت بعدها على طول ظرف أو جر ومجرور أو شبه جملة يعني بالتعبير العام، يبقى فورا اللي بعده هو الإيه؟ الاسم. طيب هنا بقى الظرف فين بقى؟ عندكم. أو ليس عندكم ابن أمي عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني به عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه. أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره، يعني به إيه؟ حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. نقول رضي الله عنه ورضي الله عنهما، عنهما أي يعني لأن أباه صحابي وقد قتل في إحدى الغزوات بطريق الإيه؟ الخطأ. إذن لابد لكل روح ولكل نفس يراد بها أن تترك أثرا في هذه الحياة من الأعمال الصالحة، لابد لها من خلوة وعزلة لبعض الوقت وانقطاع عن شواغل الحياة وضجتها وهمومها، ليراجع نفسه ويصحح مساره. النوع الأخير من الفضول هو فضول اللباس. فالناس هنا على طرفي نقيض. الفريق الأول من يلبس ثيابا يزدريه الناس بسببها، فهي ملابس تكاد تكون بالية غير نظيفة ولا حسنة المظهر. والفريق الثاني جعل كثيرا من همه في ملابسه وتنوعها وألوانها وأسعارها. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إياكم ولبستين، لبسة مشهورة ولبسة محقورة. إياكم ولبستين، يعني اجتنبوا هاتين اللبستين، لبسة مشهورة وهو ملابس الايه؟ الشهرة، وسوف نبين بالتفصيل معناه. ولبسة محقورة، يعني يبالغ الإنسان في الإزراء بنفسه في الملابس حتى يوقع الناس في غيبته يغتبوه ويزدرونه لأجل ذلك. وقال الحكماء: البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء ولا يعيبه عليك الحكماء. عن هلال ابن خباب عن قزعة قال: رأيت على ابن عمر رضي الله عنهما ثيابا خشنة، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني قد أتيتك بثوب لين فيما يصنع بخراسان، فتقر عيني أن أراه عليك، فإن عليك ثيابا خشنة. فقال: أرنيه حتى أنظر إليه. فلمسه بيده وقال: أحرير هو؟ قال: لا، إنه من قطن. قال: إني أخاف إن أنا لبسته أخاف أن أكون فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: علي ثياب. الإمام الشافعي هنا يصحح ظاهرة التطوس عند بعض الناس. التطوس اللي هو بيتشبه بالطاووس، يريد المنظر يكون أبهى ما يكون، لأن طبعا غيش الطاووس لا شك هو آية من آيات الله. يعني للأسف كنت هقول لكم روحوا في حديقة الحيوانات تشوفوه، بس مساكين الطاووس نازعين كل الريش منها، يعني ما تقدرش تشوف ريش خالص عليه. لكن فعلا ريش الطاووس من آيات الله سبحانه وتعالى، من آيات الله في جمالها وبديع ألوانها، ولذلك يضرب به المثل في الفخامة والأبهة والجمال ونحو ذلك. المهم ان العلم بيثبت ان الألوان التي تنشأ عن جمال الألوان التي في ريش الطاووس تنشأ عن فقاعات هوائية، تنشأ عن فقاعات هوائية بتعكس الضوء بطريقة بحيث انها تعطي هذا اللون. يعني حتى الطاووس فخره ناشئ عن فقاعات، إشارة الى ان الشخص الذي يتطوس غالبا يكون شخصا فارغا. فانظر الى الامام الشافعي رحمه الله تعالى ينعي على هؤلاء الذين يكدحون في سبيل التفوف والاشتغال بالمظاهر، وما تحت هذا المظهر إنما هو حواء، فيقارن بنفسه. وهذا من حكم الشافعي رحمه الله تعالى. يقول الشافعي رحمه الله: علي ثياب لو يباع جميعها بفلت لكان الفلت منهن أكثر. يعني يشير إلى فزازة هيئته ورداءة ثيابه، الملابس التي على الإمام الشافعي لو كلها جمعت مع بعضها وبيعت بفلت وهو أقل وحدة بالعملة يعني، لكان الفلت منهن أكثر. وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. طبعا هذا فيه ما يشبه تزكية النفس، لكن هذا في الحقيقة لا يعتبر تزكية للنفس، وإنما هو من معرفة المرء قدر نفسه. هذا نأخذ منه يعرف قدر نفسه فلا يضعها إلا حيث يليق بها. فهو هنا يتحدث بنعمة الله عليه وتوفيقه إياه، لا يقصد بذلك طبعا المفاخرة أو الكبر على خلق الله، لكنه يصح المفهوم للإيه؟ للمتطوفين. علي ثياب لو يباع جميعها بفلت لكان الفلت منهن أكثر. وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. وقال الحكماء: ليست العزة في حسن البزة، يعني الملابس التي أو الحلة التي يلبسها الإنسان. بقيت التنبيه على معنى لباس الشهرة، لأن من شروط زي المسلم سواء كان رجلا أو امرأة ألا يكون لباس شهرة، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس. فالشهرة تحديد ثوب الشهرة يخضع أساسا للنية مش للملابس نوعها إيه، الذي يحدده هو النية عمل قلبي. فلباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أو خفيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. يقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألبسه الله ثوب مذلة، يقول ابن رسلان: لأنه لبس الشهرة في الدنيا ليعز ويفتخر على غيره، ويلبسه الله يوم القيامة ثوبا يشتهر بمذلته واحتقاره بينهم عقوبة له، والعقوبة من جنس العمل. وقال المناوي: قوله ثم تلهب فيه النار يعني عقوبة له بنقيض فعله، والجزاء من جنس العمل، فأذله الله كما عاقب من أطال ثوبه خيلاء بأن خسف به، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. إذن قول من لبس ثوب شهرة في الدنيا، قلنا إن ثوب الشهرة كما بينا ليس مختصا بنفيس الثياب، وإنما قد يحصل ذلك ممن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الفقراء من الناس ليراه الناس فيتعجبوا من لباسه ويعتقدوه. فالمقصود من ثوب الشهرة هو الاشتهار، يلفت النظر إليه، يريد أن يلفت أنظار الناس إليه أو أن يلفت أنظار الناس إليه. ففي هذه الحالة لا فرق بين رفيع الثياب ووضعها وبين الموافق لملبوس الناس والمخالف، لأن التحريم يدور مع الاشتهار، والمعتبر القصد وإن لم يطابع الواقع. العبرة في تحديد هل هذه الثياب شهرة أم لا، القصد ماذا نوى بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر العلماء أن الحكمة في تحريم أو في كراهة لباس الشهرة ربما لأنه يزري بصاحبه وينقص مروءته. يقول الشيخ عبد القادر رحمه الله: من اللباس المنزه عنه كل لبسة يكون بها مشتهرا بين الناس، كالخروج عن عادة بلده وعشيرته. يعني الأصل أن المسلم إذا عاش في مجتمع، طبعا المجتمعات في عادات الشعوب والأمم، الأصل الإنسان يلبس كما يلبس أهل بلده لا يشذ عنهم بإيه، بزي. الأصل أنه يلبس كما يلبس أهل بلده لا يشذ عنهم بزي، وإلا كان لباس شهرة. حتى إذا منتقل حتى إلى مكان آخر وعاش في وسط أخوان مسلمين بيعمل هناك أو سكن عندهم ولهم زي معين، فالأولى أن يلبس نفس الزي حتى لا يمتاز بينهم بشيء مخالف لزيهم، فلا يخرج عن عادة بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع، ويكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته فيشركهم في إثم الغيبة له. ومن فعل ذلك خيلاء حرم، كما هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما لغير ذلك فقد رأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا، فقال ضع هذا والبس لباس أهل بلدك، ضع هذا والبس لباس أهل بلدك. وقال ليس هو بحرام، انظروا لفقه الإمام أحمد لما قال الرجل اللي هو شذ بملبس لا يوافق لباس أهل البلد، بردا مخططا بياضا وسوادا، فقال ضع هذا والبس لباس أهل بلدك. وقال الإمام أحمد ليس هو بحرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك، يعني لأن هذا لباس أهل مكة والمدينة في ذلك الوقت، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك. إذن لابد أن ننتبه إلى أن الشهرة يحددها النية مش المظهر نفسه. وحتى نزيد هذا الأمر إيضاحا نقول إنه إذا تقرر أن المعتبر في الشهرة القصد والنية، فحينئذ نقول إنه لا بأس بلبس المنخفض من الثياب كسرا لثورة النفس الأمارة بالسوء التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالية الثياب. يعني كان إنسان يعرف من نفسه أنه إن لبس غالي الثياب مع أنه يقدر عليه حيتكبر أو يتفخر على الناس أو نحو ذلك، فكسرا لثورة النفس يتعمد أن يلبس المتواضع من الثياب، كسرا لثورة النفس وتواضعا لله سبحانه وتعالى ومواساة للفقراء والمساكين، فإنه في هذه الحالة يحمد منه هذا الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. أيضا من نفس المنطلق نقول على الجهة الأخرى إنه لا بأس أيضا بلبس الغالي من الثياب ما دام تحل شرعا عند الأمن على النفس من التسامي المشوب لنوع من التكبر، إذا نوى بذلك تحصيل مطالب دينية صالحة. على الجهة الأخرى ممكن إنسان يلبس النفيس من الثياب ما دام قادرا على ذلك، وهذه الثياب حلال شرعا ليست محرمة ما دام يأمن من الإيه؟ من أن يتكبر على خلق الله بهذه الثياب، إذا نوى بذلك تحصيل مقاصد دينية صالحة. من هذه المقاصد أن يلبس إظهارا لنعمة الله عليه، فهو يلبس النفيس من الثياب لكن نيته ليست الشهرة، إنما نيته التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك تحدث. وأيضا ليجمع بين الجمال الظاهر جمال النعمة الظاهرة والجمال الباطن بأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ولأن هذا يوافق ما يحبه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني إياكم أن تحتبوا في هذا الكلام تناقضا، مرة نمدح البذاذة في الثياب والتواضع، ومرة نمدح النفيس. العبرة بما يصلح قلب الإنسان وما يقربه من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فما فيش تناقض، لكن ما يصلحك غير ما يصلح غيرك. فإذا من المقاصد الصالحة في لبس النفيس من الثياب أن يوافق ما يحبه الله والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وعن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوب دون، فقال لي ألك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته، أظهر أثر نعمة الله عليك وكرامة الله إياك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. السرف الإسراف والإيه؟ والاختيال والتكبر على خلق الله تبارك وتعالى. إذا نجوت من هذين فلا بأس من أن تأكل أو تلبس ما شئت. أيضا من المقاصد الصالحة التي تسوغ للإنسان أن يلبس الفاخرة من الثياب أن يظهر أثر نعمة الله عليه حتى يتعرف على غناه الفقراء. الكلام بلسان الحال تواصل غير لفظي، بيقول للفقراء أنا غني فمن كان محتاجا فليعرفني وليأتني، يعني ممكن فقير يستدل على الغني بالإيه؟ بلبسته، فيتجه إليه ويسأله الصدقة مثلا، فيتعرف على غناه الفقراء فيقصدونه لطلب الزكاة والصدقات وقضاء الحاجات. كذلك يمكن أن يتميز بلباس خاص مثلا بالعلماء ونحو ذلك إذا كان هو فعلا عالما، لكنه حيتميز بمقصد صالح وهو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات. يعني هذا مما يعين في بعض المواقف من إيه؟ يتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لبس نفيس الثياب يكون له سلطان أقوى على الناس إذا أمرهم أو نهاهم، خاصة إذا كان هؤلاء الناس ممن لا يلتفتون إلا إلى ذوي الهيئات كما هو الغالب على للأسف عوام زمان بل على خواصه. أيضا من ذلك أن العلماء يتميزون بلباس خاص حتى يستدل عليهم المستفتي وطالب العلم. في بعض البلدان نجد العالم في عموم البلاد، يعني يكون العالم له زي خاص لا يلبسه إلا العلماء. لماذا؟ حتى يعرفهم من يحتاجون إلى الفتيا. السؤال الآن إذا كان هذا هو حد أو ضابط الحكم على الملابس، هل هي ملابس شهرة أم لا؟ فذكرنا من ضمن ما ينكر عن الإنسان أن يخالف زي أهل بلده. مثلا قد يحتج بعض الناس بأن التزام المرأة مثلا الحجاب هو خروج عن زي أهل البلد ممن ألفوا التبرج والسفور نحو هذه الأشياء، فهل الحجاب بهذا المنطق يكون لباس شهرة؟ أو هل الأخ الذي يلبس القميص في مجتمع يشيع فيه لبس البنطال والقميص القصير بالصورة الموجودة الآن، هل هذا يعد لباس شهرة باعتبار أن هذا هو الغالب في المجتمع فهو بذلك يشذ عن هذا الغالب؟ نقول إن هذا الأمر وهو مثلا كون الحجاب لباس شهرة لأنه إيه؟ يخالف زي معظم أهل البلد، فهذا يعني المعنى أن الحجاب يكون لباس شهرة محتمل في حالة واحدة فقط، هي مجتمع التزم نساؤه بكل شروط الحجاب وشذت شرذمة منهن فالتزمت كل شروط الحجاب ما عدا الشرط الأخير. يعني إن كل شروط الحجاب الشرعية موجودة، لكن طبعا كما تعرفون أن الزي ليس له ضابط معين، يعني من سماحة الإسلام أنه ترك عادات الناس أو أعراف المجتمعات تتفاوت، ما فيش مشكلة في أمور ترجع للأعراف، لكن لازم تخضع لضوابط عامة سواء أزياء الرجال أو أزياء الإيه؟ النساء. في صفات مشتركة بين أزياء الرجال والنساء وفي شروط خاصة لزي المرأة زائدة على شروط الرجل، لكن مثلا لا يشبه ملابس الكفار، لا يشبه ملابس الرجل، لا تشبه ملابس النساء أو العكس إلى آخره. فالكلام ده أنت نقول على إيه هي الحالة التي يصلح أن نقول فيها إن من التزمت الحجاب الشرعي تلبس لباس شهرة، ونطبق عليها الكلام الذي قلناه على لباس الشهرة. هذا في حالة مجتمع التزم نساؤه بكل شروط الحجاب وشرذمة من هؤلاء النساء التزمنا أيضا كل شروط الحجاب ما عدا شرط واحد وهو أنهن إيه؟ لبسنا لباس شهرة. ففي هذه الحالة ينبغي أن نلتفت لهذا المعنى، العبرة بموافقة الشرع الشريف. فالباطل إذا شاع فإن هذا لا يحوله إلى حق ويصبح الباطل هو الميزان. ففي مجتمع يشيع فيه السفور والتبرج والتهتك ثم أتت فئة قليلة من نسائه بزي يستوفي كل شروط الحجاب غير أنهن قصدن من ورائه الشهرة أو التكبر أو التفاخر ولم يقصدن لا طاعة الله ولا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء النسوة لهن حظ من الوعيد الوارد في من لبس ثوب شهرة، لأن المدار في اعتبار الثوب ثوب شهرة من عدمه إنما هو على النية والقصد. فهذه المرأة ماذا نقول لها؟ اللي هي لبس الحجاب الشرعي لكن للشهرة، نقول لها إيه؟ صحيح النية، لكن ما نقولهاش إيه؟ تخلي عن الزي الشرعي عشان ما تشذيش عن المجتمع، لا نقول لها صحيح النية، هي لبس الحجاب لكن شهرة، ففي هذه الحالة نطالبها بتصحيح النية لأن في كل الأحوال لابد أن تلتزم بالحجاب الشرعي. ليس هذا فحسب، مش الواجب ان احنا ندعو المحجبة التي لبست لباس شهرة الى ان تصلح نيتها وتحافظ على حجابها، لا، ده ايضا واجب دعوة المتبرجات الى الرجوع الى الزي الشرعي. مثلا رجل هاجر من دار الكفر الى دار الاسلام لا يقصد وجه الله، وانما هاجر لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها، هل نقول له ابق في دار الكفر لان هجرتك باطلة؟ نقول له ابق في دار الكفر، ام نقره على الهجرة ونقول له صحح النية؟ طبعا هو واجب عليه ان يصحح النية، وواجب عليه ان يهاجر من دار الكفر الى دار الاسلام، فلا نقول له ارجع لان هجرتك باطلة، وانما نقول له صحح نيتك، ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فلا يمكن ابدا ان نقيس بين من يلبس الثوب ليباهي به الناس ويختال عليهم ويشار اليه فيهم بالبنان عزا وتعظيما، ويخالف زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، هل يمكن أن نقارن هذا بنساء مسلمات عفيفات يتجشمن المشاق لاستمساكهن بحبل الله المتين ويعانين من أذى السفهاء وأعوان الشياطين والاضطهاد في كثير من الأماكن ويقاسين الغربة في الأوطان وبين الأهلين؟ هل نقيس هذه بتلك؟ لأن الحجاب في الغالب في هذه الأوضاع مش بيأتي بميزة، وبيأتي بإيه؟ بمعاناة وغربة شديدة، ربما أحيانا الأب نفسه يقهر المرأة ويحاربها على حجابها. أيضا تنبيه مهم جدا يتعلق بلباس الشهرة، وهو أن الشرع الشريف وإن اعتبر موافقة لباس أهل البلدة، الأصل إنسان يوافق لباس أهل بلدته، وعد مخالفتهم شهرة، إلا أن هذا مشروط بأن يكونوا مستقيمين على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا فسدت فطرتهم وانحرفوا عن الجادة بحيث صار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا، فليس ذلك العرف الكاذب مسوغا لأن نجاريهم في ضلالهم بحجة عدم الاشتهار. يعني ممكن إنسان غصب عنه بيشتهر، لأن هو زي ما قلنا المثال الحجاب مثال واضح، لأن هي واجب عليها أن تحتجب وتلتزم بالشروط الشرعية في الزي. العرف الفاسد لا يمكن أن يكون مسوغا لأنه جاري الناس في ضلالهم، لكن العرف المعتبر لابد أن يعتبر. خذ العفو وأمر بالعرف على أحد التفاسير، كثير من الأحكام الشرعية تبنى على العرف كما بينا. أنا أعتقد أن في بعض الأشياء، مثلا بعض الإخواني الأفاضل، الإنسان يشعر دائما لما يرى أحد منهم أنه أفضل منه قطعا، الإخوة الذين يلبسون العمامة على السنة، فهؤلاء ندرة في المجتمع، العمامة الشرعية على السنة بالعذب مثلا أو بالتحنيك تحت الفك ونحو ذلك، طبعا ده لابد أن يعظم ويحترم لصبره على الغربة واعتزازه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أنواع من الزي، مع احترامي لجميع الإخوة الذين يختلفون معي في الرأي في هذا، هي عبارة عن عادات شعوب، أعتقد أن منها الغترة، بالذات الغترة الحمراء. أنا أظن يعني هذا اجتهاد مني يمكن يكون مخطئ فيه، لكن عندي إحساس دي ترجع إلى عادات الشعوب، فدي فيها مخالفة للأعراف بدون داعي. لكن لما نخالف المجتمع بالعذبة وبالعمامة ماشي، نخالف الدنيا كلها، لأن ده أنت تفعله تقربا لله سبحانه وتعالى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الخلاف يرجع للاختلاف في عادات الشعوب، يعني مثلا المرأة المسلمة في السودان حجابها له طريقة معينة وهو حجاب، الملتزمات من السودانيات مثلا لبسنا عباءة معينة كده بطريقة خاصة، المرأة في باكستان المحجبة أيضا تلبس زي له صفة معينة، فممكن يحصل اختلاف في كيفية الزي، لكن هو كله لابد أن يكون مستوفيا الشروط الشرعية لهذا الزي. في أشياء بيضبطها العرف لكن مع ذلك لا تتصادم مع الشرع، فالإسلام يحرص على هذه الوجهة، وإن الإنسان لا يخالف عرف أهل بلده ما أمكن، لكن لما يتصادم مع الشرع يبقى ده لا يمكن، هذا مما لا يمكن أن نطاوعهم فيه، كإبداء ما حرم الله إظهاره مثلا من المرأة أو غير ذلك من الشروط، سواء في زي الرجال أو زي يعني النساء. مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الحديث إن كان أحب الثياب إليه القميص، القميص اللي هو إحنا بنسميه القفطان، أو خطأ بنقول عليه الجلباب، الجلباب ده بتاع النساء، الجلابيب للنساء، لكن إحنا في اللغة العامية بنقول عليه الجلباب، لكن هو القميص. فكان أحب الثياب إلى الرسول عليه السلام القميص، لأن القميص فيه نوع من الراحة في اللبس، أيضا فيه نوع من التواضع من الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه فيه تشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك اتفاء بالنبي فإنه يتابع على ذلك. صحيح لما تشتد الغربة قد يضطر الإنسان إلى موافقة زي أهل بلده إذا لم يخالف شروط الشرع الشريف، يعني عشان صورة أوضح مثلا البنطلون والقميص الذي يلبس الآن، هو في أول ما ظهر في مصر كانوا بيضربوا الناس دي بالطوب. أنا يعني جدي حكالي زمان جدا زمان قوي، كان الأول واحد كان ماشى ببنطلون وقميص في الشارع زي الإفرنجي هذا، كان الناس تجري وراء بالطوب وترميه بالطوب لشدة الغربة. هو لهم حق في هذا أن يستنكروا هذا الإيه؟ الشخص الذي يعني يشد عن المجتمع بزي. فإذا هذا الزي في هذا الوقت هو فعلا كان من خصائص الكفار فينهى عن التشبه بهم فيه، لكن العرف تغير وتبدل وصار هو الأصل في زي الناس، خاصة في المدن اللي يركب مواصلات وبيجري بيحتاج يجري أو جندي في الحرب، أصبحت الأوضاع الحديثة ما تتمشى مع هذا الزي وحصل تغيير للعرف بطريقة نسبية. في هذه الحالة لا تكون بنفس الدرجة لأن العرف نفسه تغير، إلا أن ينكر مثلا أن يكون ضيقا، ينكر أن يكون ضيقا، ينكر أن يكون في تشبه بالنساء أو أي شيء من خصائص الكفار التي هي من خصائصه. فالنهي عنه في التشبه هو ما هو من خصائص الكفار، زي مثلا واحد يلبس زي القسيس مثلا من خصائصه، هذا من خصائصه. أما ما شاع وصار عرفا سائدا فبلا شك يبقى أن التميز باتباع السنة أفضل بلا شك وأكمل، وكلما استطاع الإنسان فإيه فليلزم السنة وليلزم الزي الشرعي الإسلامي. لكن في بعض الأحوال قد تتعطل مصالح الناس، يعني طلبة الجامعة مثلا في وقت من الأوقات إحنا كنا بنروح كلية الطب بالخميس ونحضر محاضرات وكل حاجة، لكن تبدلت الأزمان وأصبح طبعا شيء مستحيل. يعني أنا كنت بروح الكلية في بعض الأوقات ببلطو وبنطلون فقبضوا علي على الباب ومنعوني من الدخول إن ده زي إسلامي، أو كانوا بيقولوا عليه باكستاني زمان. فالشاهد يعني أن الأمور بتضيق أحيانا، فمصالح الناس بتتأثر وإحنا مش عايزين الأمور تتعثر على الناس بحيث أن هم الشدة تزيد عليهم أكثر من هذا والغربة تزيد. يعني ما أمكن ما أمكن، فإذا يعني كلما أمكن إنسان أن يصبر على الغربة هو ده هو المطلوب وهذا هو الأقوى والأصل، لكن ممكن أن يترخص فيما هو مباح إن شاء الله من أصله، بالذات عند ضيق الظروف في ظروف العمل مثلا أو في ظروف الكليات أو نحو ذلك، فهذا هو الواقع يعني الإنسان يضطر، لكن يجتهد أن تكون الثياب أقرب ما تكون لإيه لموافقة الزي الشرعي أو المواصفات العامة للثياب يعني الرجال. فإذا فتدت فطرة الناس في المجتمع وانحرفوا عن الجدة بحيث صار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا، فالعرف الكاذب أو الفاسد لا يسوغ لنا مجارتهم بحجة عدم الاشتهار. مثلا زي مثلا حلق اللحية، ما هو عرف لكن عرف مرفوض شرعا لأنه مخالف للأحاديث التي توجب إعفاء اللحية. مثلا مثلا تقصير الثياب، تقصير الثوب، لابد أن ننظر لمن يقصر ثوبه نظرة التعظيم والاحترام لأن هذا يصبر على الغربة، مش هنقول دي شهرة، لأن الميزان هنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمور العادة. متى ما تعرض لها الشرع الشريف بأمر أو بنهي انتقلت من العادة إلى الإيه؟ العبادة، صارت عبادة. صحيح اللحية من العادات الأول، لكن متى ما ورد الأمر الشرعي أصبحت إيه؟ عبادة، دخل لها حكم شرعي في الدين. اللبس الحرير الأصل في أنه عادة، الخمر الأصل في أنها عادة، والقمار، لكن لما تعرض لها الشرع بالنهي صارت إيه؟ لها حكم شرعي وهو التحريم. فده بيلبس الناس أحيانا بأنهم يقولون هذه من أمور العادات. صحيح هي من أمور العادات ما لم يتعرض لها الشرع الشريف، لكن متى ما تعرض لها الشرع بأن أمر بها أو نهى عنها دخلت في حكام الدين. أشار لهذا المعنى سيد العباد في زمانه محمد ابن واسع رحمه الله تعالى لما دخل على بلال ابن أبي بردة أمير البصرة، وكان ثوبه إلى نصف ساقيه، فقال له بلال الأمير، قال له ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ فقال له ابن واسع أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة. فانظر إلى المنطق، بيضبط الأمور جدا. فقال أنتم سببتم الشهرة، يعني لو واحد انتحى في بلد كل الناس فيها مثل حليق اللحية فهل نقول له دي لباس شهرة؟ فالرد يكون نفسه، أنتم اللي عملتم الشهرة لأن أنتم سببتم الغربة، وإلا لو الناس استقامت على الشرع لما صار هذا زي شهرة. هو ما نوى بذلك الشهرة وإنما بذلك إيه؟ امتثال أمر الشرع. ولو كان في ذلك مقاساة الايه الغربة. اعيد هذه القصة. دخل محمد ابن واسع على بلال ابن ابي بردة امير البصرة، وكان ثوبه الى نصف ساقيه، فقال له بلال: ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟ فقال له ابن واسع: انتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وانما انتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة. مثل هذه الحالة يشذ فيها معظم المجتمع عن هذه الشرع الشريف في مسائل اللباس، هي هذه الحالة هي المأمور بها شرعا، والتي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأين تكون الغربة لو دائما الإنسان يوافق الناس على ما هم عليه؟ يبقى ما فيش غربة، بقى فيه امتياز بإيه بقى؟ ما هيكون مثل الناس، وإنما الغربة تأتي مع تمساكه بالحق مع تفريط الناس فيه. وفي الحديث يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده يقول: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. فأين تقع أمثال هذه النصوص موقعها من الترغيب إن لم يكن التمسك بالكتاب والسنة هو المتعين؟ نكتفي بهذا القدر. أقول قولي.